الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أكرمنا بنور الفهم والعلم، وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم. اللهم آتنا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل اليوم إلى عنصر آخر في هذه الحلقة، وكذلك مما لا يسع المستثمر المؤمن جهله، ما يتعلق بالربح ومشروعية هذا الربح. طبعا الربح في الإسلام مشروع، وهو عين التجارة، وهو عين الاستثمار. بل لكن حد استثمار في الإسلام أي نوع من الاستثمار، تجارة، صناعة، خدمات. المقصد من هذا الاستثمار هو الربح. إذ ماذا ربح؟ إما ربحا مقابل مال، أو ربحا مقابل جهد، جهد عضلي، جهد فكري، وغير ذلك. سواني غادي يمكن أن يشارك في هذا الاستثمار، إذن المقابل أو المجهود غادي يوي أتيويد الربح. الربح في التجارة كما هو معروف في علم الاقتصاد، الفائدة من الربح هو الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء. في التجارة الأمر بسيط، تجر سادي سغق شراء أسيكمل هامش الربح ثم يبيع لمرج فائدة تكمل وبعد ديزنز. طبعا سنوسع المفهوم، المفهوم نون الربح في الاستثمار عموما. نقول أن الربح هو الفرق بين ثمن الكلفة وثمن البيع. التجارة نقر بين ثمن الشراء والبيع، ولكن سنوسع المفهوم وكل ربما حتى في التجارة، أنني الربح هو الفرق بين ثمن الكلفة وثمن البيع. بتدل معنا نوموني التجارة، غالبا التجارة البسيطة التي ربما ليس فيها مصاريف النقل وغير ذلك. اكتحنوت مثلا في الوطن أدي ممكن يقن حدد يسخص العتي ويتد والسكل فين النقل نين سلعتني لجلس المصاريف، إذا ندي أدي سخصيك تسومت يزن سيك تسومت رت أسي كمل 10% 20% 30% 50% غني غادي كمل من هامش الربح. الهامش للربح أين توني الفيت. وأما ربما صنعة الخدمة من الخدمات، نقول ثمن الكلفة وثمن سمنش تزدي سقام أين شريني. إذا سقام السجن شرع أدي ممكن ديك الصناعات إلا ديس مادة أولية، إلا ديس أخدام، إلا ديس تريسيتي، إلا ديس مصارف كثيرة، إلا ديس قاع سغادي جروه المصارف أسني كمل يسمى تسمى بثمن تكلفة. سمنش إلا يسقامز أو نشريه سمنش إلا يسقامز. التجارة من بعيد مثلا إني لنستورد مثلا يستوردون توين تجارة الخارج، إذا ثمن الكلفة أديت في ديس ثمن الشراء سمنش إلى سغنت في مكان بعيد في بقاع العالم تكمل داس المصاريف إلى سقمت. مثلا هذه ممكن ديس المصاريف الجمركة، ديس مصاريف النقل، ديس مصاريف كذا، يغلب المصاريف سغادي يجرو كل مصاريفه أسني كمل ثمن الشراء أدي تسموني بثمن الكلفة لبري دروفين. سمنش تزي سقام أو نشرايو في عين في مكانه هذا، بعد يدوس سمني يخسر بي بين آلاف الكيلومترات تصقضع أيام وربما وشهور وهي تسبح في البحر وكذا ومصاريف. إذا من شتيت لتسقامد السوداني تكمل داس ربما من يتغيط مستوكيات كمل داس ربما لزونغار يتغيط مستوكيات وهكذا مصاريف متنوعة حسب نوعية النشاط. إذا سغان جو كل مصاريف أسنكمل يسوى إيواني تمسغد أني نس من شتيت سقامة ونسلعت ثمن الكلفة سغادي عاد نضبط الثمن ونضبط أسنكمل مارو هامش الربح الهامش الربح بمعنى أو أن الربح هو أسنكمل. إذن فالربح إذن مشروع في الإسلام ولتنشمي قن حدا يتحرك غير باش كاد يربح ولي ممكن قن حدا بلا يخدم بطل يخدم بطل بتي قن حدا يزنز وسوي الناس تكلف السنين شتي وتسين التجر وتسين لا تستطيع كذلك الصناعة ولي ممكن عمر كاد يزنس وناس تسقر إلى لي ظروف بتا هادي قن الظروف حتمت لو منين ضق المارشي وضادنا كذا نعم هادي الزسوين السقام انه ربما ولودون ديني محتم غفصة الجم ولكن هذه التجارة ليست بالتجارة العادية فهي تجارة في ظروف ديك الظروف حتم الغفص مش كذي لي كذا ينسلع اثنين بشكل غالب مصح سغدع التجارة عادية وصناعة عادية يجب على التاجر على المستثمر أن يأخذ هامشا من الربح أو أن الربح طبعا فهو حلال طيب. يقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا التجارة تحلل ربي سبحانه وتعالى يحلل التجارة وما شاكلها أين غدس الربح من جراء التجارة أن الصناعة أن مشينا أي نوع من الاستثمار وهي الكلمة الأشمل التجارة هو نوع من الاستثمار والاستثمار كلمة شاملة الاستثمار يقول حد لا استثمار بمعنى أدي ممكن التجارة ممكن الصناعة أدي ممكن خدمة من الخدمات أدي ممكن حرفة من الحرف وهكذا. فالربح في أصله حلالا طيبا إلا إذا خالف أمر الله سبحانه وتعالى يخالف الأمر من ربي سبحانه وتعالى كيف يكون ذلك؟ إذا أيتليو بتى أو أن تجارته أن أو أن أو أن أو أن صنعته أو نشاطه يخالف الأوامر من ربي طبعا الربح الذي ينجر عن ذلك يكون ربحا فاسدا يكون غير حلال إما أن يكون حراما أو مشبوها ولتعدي حلالا طيبا. نذكر النقطة الأولى وهي من أخلاقيات التاجر وهي من أخلاقيات المستثمر ومن ضوابط المستثمر المؤمن كأول نقطة أساسية باش كان يكون الربح حلالا طيب يجب أن يستثمر فيما أحل الله ولمكن أدي يخدم قنشرة لأني حرمت ربي نغادي الزنزي قنشرة لأني حرمت ربي نغادي استثمر قنشرة لأني حرمت ربي نغادي استورد قنشرة لأني حرمت ربي أبدا أي دون الشرط مزور. لكي يكون ربحك حلالا طيبا يجب أن يكون المجال الذي تستثمر فيه مجالا طيبا لا يضر بالأخلاق ولا يضر بالمسلمين ولا يضر بالقيم التجارد نتخدمت أني يخسر ربي سبحانه وتعالى أيني لن دحرم يتكثر ربي سبحانه وتعالى مثلا التجارة في المخدرات التجارة في المسكرات أن صناعة المخدرات وصناعة المسكرات بأي أنواعها فهذا حرام دحرم لأن الله تبارك وتعالى يحرم القمار يحرم المخدرات يحرم الخمر. إذن أيني لن يتبع بسنقع بشي لا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أني لن يتبع حاملها وبائعها وعصرها وكذا قع لندي شريكا في في في في الإثم. وبالتالي أي ربح أي مال أي فائدة تنجر عن هذا الحرام فهي مال فهو مال حرام هذا بإجماع العلماء بإجماع العلماء. ولي ممكن أن قال حد دي حلل يتلين الخمر قال شي ولا سخت مسحزن زخت لا يجوز هذا ولي ممكن لأن هذا يتناقض مع مبادئ الإسلام إننا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولي ممكن اللي عاد ينشر التمند باللي يزدرط تمند باللي دوشتم تمند باللي تويد قلها لك ابي تقبلت يمد سواء دي مسلم ولا غير مسلم كيف كيف وتقبلت لا يمكن حتى ولو كان الذي يشتري منك غير مسلم أتيد نشلك الطعمرغ يوسي خاتي دي مسلمنا لك الطعمرغ يتوما ندى السادسان. لا يجوز لا يجوز هذه الفكرة لا تجوز. قال نشيو لغز نزغ أصني مسلمن نشيك عرز ما كتحنوتنا كتلصبيراتنا كذا لك عرز نزغ ديس كل أنواع المأكولات الخنزير والكذا والخمر وكذا ولغز نزغ أصني مسلمن زنغ أصني يتوما ندى. هذا لا يجوز بصفتك كمؤمن لا يمكن أن تفعلها. فهذا المال حرام. المال غتيد من جراء هذا البيع فهو حرام. إذن لنحذر. ومثل ذلك ما يضر بالناس وما يضر بأخلاق الناس سواء في المأكل في المشرب في الملبس في مقتنيات العصر من أشرطة من مجلات من ألبسة من أي شيء شيئا يزدرت الأخلاق مدا يزدرت في الإسلام يزدرت الأفكار مدا الشباب من مسلمان لا يجوز لك. فالإسلام عند المسلمين في شريعة الإسلام الغاية لا تبرر الوسيلة. ولممكن يقول حدا نشيل غايتك دربح إن غايتك التجارة لا أكثر ولا أقل. لا ولممكن أبدا لأن مشينا الإسلام دين مروءة وليس دين أنانية. قال يقول حدا دي قد الصالح الصبر كنا غاودة دي تكرية القجير وبرك. لا فهذا المبدأ غير صحيح في الإسلام. أيها المؤمن لابد أن تمتثل بأمر الله سبحانه وتعالى فلا تتاجر ولا تصنع ولا تستورد. أيني لن أتقبل ربي سبحانه وتعالى أيني لن ديس الإثم أيني لن ديس الشبهات أيني لن ديس المضرة مشينا في أطعمة الناس وأشربتهم وألبستهم وأخلاقهم قاع لا يجوز. هذا البند الأول مهم جدا. البند الثاني كذلك أيني لن يشوه هذا الربح ويحرمه في بعض الأحيان الغش والتدليس. أيضا الغش والتدليس أسكرم دو دلس دو خداع مدا دو غشينسن هذا لا يجوز. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين ابن في النصيحة. إذا من تنصح أيها المؤمن سواء ونلن يستغفش يود الخبر نودي والخبر إنه ونيت لي تخدم داس شديك الحرفت إذا ما تنصح بقدر الإمكان خاطي تقدر صالح تشد زواد برك. لا أيها المؤمن لا نبت هذه سجل لعيبة تسكرمت. روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن كلمته المشهورة من لا يدخل سوقنا من لا يفقه ديننا. إن ولو خطر يفو السوق نمسلم يفو فقط قلنا يجلسي إن يزنزون في ذلك الوقت السوق الوقتني نعمت مش أصلا تعبر نعمت يردن نختم زين كذا يفو إن عمر وكان أمير المؤمنين ولا بد أن يتفقد السوق إن يدكفوس يكتشكرت إن يفدي سبزش سودي يردن نختم زين يبون غني ليفو. على كل حال وقتني يفو يعني سجنا كأنه لحية مصح سودي يفو قنطرة يفو بزش إناس ما هذا أيها البائع ما هذا إناس أصابته السماء يا أمير المؤمنين. تقول شرع معقول يعني تجنو وتغفص تجنو يا أمير المؤمنين الوسائل تخزين وقتني واني مارو لزونغاري مارو كذا ربما الوقتني يرد الناس هل جعلته من فوق باش كترقى من ميدن مادام دي سمان يبزج يود نص جنود هما تسكرم تسودي هما سجنا ولدي تبين مسح البلال الى سودي. فقال هذا الكلام لا يفقه لا يدخل سوقنا من لا يفقه ديننا. ديننا يتحرم التدليس ادلس عند سكرم اشوه لحقيقتنا سكرم الحقيقه هذا لا يجوز في الاسلام. اذكر اذا كان في سلعتك عيب فاذكره إنت ديس كذا وكذا والمشتري مخير أدي صغنا ولسه أدي ممكن تجلس نسوم يقن شرادة وحدي تسمت يقن شرادة سلعيب تسمت أدي عاد مدن يسن كل حد الزيور بالمدرس مشي قبل المثال المشهور كل قمح يجيب له ربي كيالو قرن موني مدن. إذن لو أني لان ربما أدي لمص لعبني أتسك دع مش حيز ماذا عادي السن الأصل أن لا يخدع وليتوخدع الغش والتدليس يعني أتجد السبب يتلك إذا سلعتني بلا ما غد ياوي الخبر يلعب هذا حرام. يقول حدي لي جواموني فقد شوه أو حرم ذلك المال أين غد ياوي الفائدة فإنه يتليني لا يبارك الله فيه. إن الرسول صلى الله عليه وسلم البيعان على الخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إذن الشهد الغش والتدليس أيند الكتمان والكذب، الكذب والكتمان أيندين إنه تعذن في الغش والتدليس. قلنا حدا بدأ يسكرم يكتم العيب أو يكذب، وربما يدخل في هذا الباب إطراء السلع بغير علم. لا يجوز. أبدي تذكرت يعني البعض نبسي ونسلعتني تجد أصل أوصاف تمدحد بغير علم، لا يجوز لك. ورني، ونحن نعلم أسلوب الدعاية الكاذبة خزر، حتى يعني تقبض في بعض الأحيان عندما تشاهد هذه الوسائل تضحك. أبي تصب عندما نلاحظ مثلا في التلفاز أنه في المجلات بعض وسائل الإعلام، وسائل الدعاية، أبدا تتجنشي الدعاية، يعني يين الصابونين يين الشامبوينين كذا، شتينا التيني دي مارو اللي تقيم يقنوزا ودوشتي من العالم يقنوزا ولخرصت العالم النغزا وبتا تستعمل تكتبو رخصتنا كذا بعد 8 أيام مدد ولزوز الحرار. كذب في كذب، كله تلفيق وكذب. يبتا باش كتغرن ميدن باش كتزنس نسلعات نسنان. فهذه الدعاية حرام في الإسلام، الدعاية المفرطة، الدعاية الكذبة، سول أين لند الحقيقة. الإسلام لم يحرم الدعاية، ولي حرم الدعاية وني لن يتجد دعاية، سواء ديمارشاري لن يعرض سلعتك، سواء دسمصاري لن يعرضك تحنوت نقل محلنا كذا، خاطي ده حرم تجد دعاية. ولكن أصدق، لا تكذب، لا تقول ما لا تعلم، أين لند الحقيقة إنت، ولا تكتم العيب. مش قلت لي تسبيان ددي بسيوني وحديين تقارتن والكتمي بسيون شتيمن، أي لي ند العيوب سبينتن إنا سيوم اشتري لديس كذا وكذا وكذا. لختني له الخيار. ومتى نقوم بهذا الأمر؟ عندما نؤمن أن الرزق بيد الله، صنعت نؤمن الرزق في فصنا ربي سبحانه وتعالى. الرزق قلت التويتد دكتر ويول، الرزق قلت التويتد حسن الكلام، أنه الدعاية الكاذبة. خطر التعيد السرجوزات فقط غشميت نبرك السيومين ثلاثة سقواس عامين الدوين الخبر فأنك كاذب. وطبعا أدبور يبسيونتش يعني دوين يتخدمت نكرة، يعني سوف تكشف حقيقتك في يوم ما. ولكن وني لن يؤمن أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى حقيقة، وإني لن يجلب المال ويجلب الربح ويجلب الرزق أي ربي سبحانه وتعالى، وهذا مبني على الإخلاص. أنت أخلص في عملك ولا عليك خدم دوحدي، إن كنت حرفيا أو صناعيا أو كذا خدم دوحدي، تقند صناعتك دوحدي، مش شعرف ربي دوحدي، واترك الأمر لله أي دون التوكل في ربي سبحانه وتعالى. ولا عليك ضرب انتشف تحت وران تشرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الصح وني لن يتوي البلس أن الربح يأتي بالغش والتدليس وحل دسكرم العيوب، أنه يعني دومدح بالكذب، فهذا أمر لا يقبله الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة الغبن الفاحش. أيضا الغبن الفاحش، الغبن الفاحش صار عاد جن حد يلهوتي جن حد الزبلح جن حد سكت دارشت لولدي والخبر هذا عاد يعني الزبلح تجنو زبلح إلى ندزعلك. يقول العلماء قرن الغبن داخل في البيع دقن شايلا الأصل مش كنني أسغادو زنزل أجلس الغبن قاع مطلقا وني ديك تمثل المثالية ونجم أصنعه عمرك، وإنما أني لن يحرم الإسلام يحرم الغبن الفاحش، أي أني لن يستر سبتدي تسموني يتسدموني صغادي عادي قل حد يمارس وسائل الخداع في بيعه وشرائه. مثلا مثل نوموني صغادي عادي يستغل الجهل من بعض المدن، أنه شكل مثالي لن بسيط ولو كان ربما يعني سخيف بصح الواقع. يقول حد لا نسب الله برخص نسب الله احتزنان خطر السنت، لا يجوز هذا شرعا. تسند باللي خاطي تو تسمتس نغسرني ديك نورني لن يعني يستشردو شتيم وتقبل ربي سبحانه وتعالى. الغبن الفاحش وسوف نتكلم عن هذا من بعد ان شاء الله سندول ينقطوا في تحديد الربح كذلك الضوابط من تحديد الربح سوف نتكلم عن هذه النقطة. والضابط الرابع وهو الاحتكار. الاحتكار كذلك ينهى غفص الرسول صلى الله عليه وسلم ملعون من احتكر على الناس طعامهم أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الاحتكار أي تسكر من السلعة دوبويس في وقت الحاجة خاصة أنت الاحتكار في الأصل مشي بين العلماء ومشي الرسول صلى الله عليه وسلم في أطعمة الناس الاحتكار أصلا لمعاش مدا. وفي حديث آخر من احتكر على الناس طعامهم يعني ديس كلمة الطعام إني لنسكر من المنت إني لنغرسن الريال أنا بدأ نستغل المنت مدن سكر منت سغط تقعي كتلك ريزن كذا بنت بدأ هرد مدن يعني بأسوام غالية جدا. هذا الاحتكار ممنوع في الإسلام ممنوع في الإسلام. ربي حرم يعني المحتكر المشي لين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. إذن وإني لن يجلب دي التويد هذه قضاء الدياوية دي الزنز الوقت لا يوي أني يكتبر بين الفايدة تقضي زايويد ويتسمى ناس الجالب فالجالب مرزوق وإني لن يقضع يتكلب يتويد يتصفى يزنوزو يتكمل وإني مرزوق والمحتكر ملعون. وإني لن يجلب يقول الموالدي زعلك هذه قابر يقت المونت يقت السلعات إلى نتوج ديك الوقت ما كذا ومن بعدها تسكرم ومن بعدها تفقد السوق إلى آخره هذه بتدبي بأثمان غالية جدا. فهذا الاحتكار العلماء يعني وشيني قل المفهوم كذلك أوسع أن خطغي لمسالة المعاش لمسالة الضروريات من يحتكر على الناس ضرورات العيش خطغي ديشة. وشيني قل المثال هذا ممكن حتى الدواء اليوم من ضرورات العصر خطيد المعاش حدد امسح من ضرورات. إذن الحكمة إن الرسول صلى الله عليه وسلم الوقت النهي المعاش خطر ديك ضرورت والتجمة المدة قيم دي دوار المعاش والتجمة دي قيم الزوال يقلل والتجمة دي صبر بش كده ويرد نطمزين كذا يتدار ستراس إذن ما تنسر السومتي لنا تنسر. كذلك إذن ضرورات الناس أي نيلان ضرورت مدة عشان السيس مدن والتجمن مدن يعني تسمح نديس لغالب من ضرورات سواء من المأكل أنغ من غير المأكل وضربوا المثال بالدواء. إذا نيتين الضوابط إلا إن شاء الله الضبطنت الربح لكي يكون حلالا طيبا نتعاود باختصار النقطة المتاجرة أو الصناعة في المحرمات أني لن يحرم ربي سبحانه وتعالى أني لن يعني يحرم الشسنة يحرم السوسنة يحرم التدولسنة أيرادسنة كذا كذلك بنفس القياس لا يمكن أن تصنعه ولا يمكن أن تبيعه ولا يمكن أن تستورده وهكذا ممي خطر ديس المضرات مدا في مشينا في ألبستهم في أكلهم في شرابهم في أخلاقهم في دينهم في عقولهم ولمكن. كذلك الغش والتدليس هذه النقطة ثم الغبن الفاحش ثم الاحتكار. أنظر إلى نسبة الربح قد يتساءل سائل أديني من جد الهامش للربح هل الإسلام حدد سقفا للربح إنه هذا السؤال كثيرا ما يطرح. الله عليه وسلم أنه لم يحدد سقفا للربح أبدا وهذا ما ذهب إليه العلماء في جميع المجامع الفقهية الحديثة. ليش حدد في الإسلام ليش حدد نقن السقف نقت الفيت لا 10% لا 20 لا 50 لا 100% لا هذا السقف غير موجود. واستدل العلماء بحديث صحيح وهو حديث عروة عن عروة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني ديناراً وأمرني بشراء شاة، فذهبت فاشتريت بالدينار شاتين. فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا يسير الرسول صلى الله عليه وسلم ما هلا الناس نشي نحتاجه نعشتكت، إن فرجعت وبعت الشاة بدينار، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. يعني خزرت سيشو الرسول صلى الله عليه وسلم الدينار، بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس سنكر ليس سنة ببري، أما شي لن سني مارو مشي تتسقون عجيتنا ما يشتا سقو فريش تزيد وتنقص لكان السن معدل. إذا يشيس الدينار إن يسرح صغد نعجت إذا يصغد سنت سين سمتني بتخ بش كدي أدي بش كدي أديبا ينمار ولا لا الفائدة سيزوي يعود الناس رسول شي نحتاجي قلت ويت سنت يزوي الزنز انت يصغد اخذت يصغد سنت دينار سيزوي الزنز الزنزي قلت دينار بتا انتوش القصو اغنتوش بمعنى تقريبا لو 100% الفيت 100% الفيت خطي العشرة لعشرين بمعنى الدبل. الحديث يكمل، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان هذا عروة يروى عنه أنه إذا باع ترابا ربح فيه. يدعو يس الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة. إذن ونيول الحديث الصحيح في صحيح البخاري إلى يعتمده العلماء علماء الاقتصاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد للمسلمين سقفا للربح، هذا أولا. ثانيا، في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقع غلاء، فذهبوا إلى الرسول الصحابة صنص الرسول صلى الله عليه وسلم الناس لولا سعرتنا يا رسول الله السوم لنغلان بطاطا تطيوض 15,000 نوصة من نشت وكنت جدنا الأسعار سنتين دي مدن شتويد سمش غاد زنزم. فأبى رسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، الناس لا أسعر، وقال كلمة مشهورة: الناس إني لأرجو أن ألقى الله وليس لي مظلمة عند أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم ولغيس دي سعر. إذا نال العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الأمر لشيء مهم وهو ما يسمى في علم الاقتصاد بالعرض والطلب. العرض والطلب أي دون يفرض سعر السوق، العرض والطلب لوفر إلى دومون أيني للموجود السوق دوني طلب الميت بت العرض يجر الطلب لسوم الدوطان آليا الدوطان قاعد يمد بت العكس يقن الفصل من الفصول في وقت من الأوقات الطلب يجر العرض لسوم دالين. هذه طبيعة الله في الكون وسنة الله في الكون. إذن أيها المؤمن اعلم أن الإسلام لم يحدد سقفا لربح، ليك نحددين إذا حرم دوي غد نجع 20% إن 50% إن 100% إن غد العبادة دوي غدون إن غجر لا، وإنما ترك ذلك مشينا للسوق للعرض والطلب ولأخلاقيات البيع والشراء. الأخلاقيات صادع ذي والتاجر تبع ذو الأخلاقيته تبع السوق إني لندس لم ابتعدت عن الاحتكار وابتعدت عن الغش والتدليس وابتعدت عن الغبن الفاحش تبعدت في بسيونه تجور دبريد ربي سبحانه وتعالى، فأنت يسيطر عليك السوق أيني لن السوق نمسل من يدون أيني لن الكور السني التخدمت أين توني الطبيعة يعني الاقتصاد أن التجارة أن المال في الإسلام. إلا أنه بشكل إن شاء الله أدعى دون الربح حلالا طيبا مباركا إذا تتقيد ببعض الأخلاقيات، منها مش النغ النقطة هذه إلى كان النغ مارو النغ زدغ الزولغ هي نقطة الغبن. إذا صارت زد إن شاء الله النغ تخدم ديك نشرا ايها الحرفي ان تخدم دا سيقن حد نتصلح دا سيقن حد كذا، فأنت حر حر أسجد نوتسي تخصد الإلكتريسيان نغد البلومبين نغد النجار نغد حدد النغد ولحد وش يتحسب وش تحسب من شرطويد الأجر تنفوستش نغد الفايد تتش نغد كذا بصح يزم أن تتقيد بأخلاقيات عند بتا سيثنت هذا الغبن إياك أن تغب إياك أن الغبن الفاحش ثبت الديتاس صعد النغ صعد عاد الزبل حاجة نحد يقول حد له وليسين وليسين وليسين الكور أتستغلق الغيابس أتستغلق أسغديس أتستغلق بعض نشرة ده حرام النغ مشينا العلماء أبدغ تجيغ السوام على حساب ودماون كاصنا وكان دقنا حد دور ابن ايدياس واستيش خصمتني مسحوني اس وش خصمت خطر صنغت مسالم صنغت ولي تحكيك صنغت ولي تنقش لا يجوز هذا ده حرام أتجرمون أيها المؤمن أيها الصناعي كاصنغت ولي السيونة ولي السيبتة يتصرنا ولي حفظ نغرج الزاو السردس علوك أنه مشين يقتمطط نغدبور أصنغ أستغل ضعفه أنا أستغل جهله فهذا لا يجوز حرام حرام مش ويلي تجي سنو دما وانا سنسي سنو دما وانا خدم وكان ديك فلان ايديا صدق تخصيص اجا حساباتي قد ضبط غدا وحدي مانك ساعد فلان خاطر لا نغتهجلت نوي تحسب نغليتيم لا يجوز هذا وهني اللي اخدع الخداع والغبن لا يجوز يسمى هذا عاد الربح وكذا عاد صافي هذا عاد معروف هذا عاد كاع يمد نعم هذه يمكن يقن حد حرفي ماهر السول حرفي نقول سوا منسن قاعد يقن لغنى مياني حداد انت مدين تمياني نجار انت مدين تمياني زيليكتريسيان مياني بلومبي كل حد لغس سوا منس هذه يمكن يقن حد يغلى يقن حد يرخص مصح ما هو ولا ما هي الأرضية الأرضية تكون يقن يسوى الغفص الميتيس المقدورتس الخبرتس نعم كل حد صدق خير صنب اللي أحداده يخدم أخدم متقون ده وحدي وللتعيود فنان صنب اللي يغلى حصير بما حد إرادتي خطي دخدع خطي يخدع يدخدع لا كصنب صنب اللي سوى مس مسكيت أحمان مصح صنب أخدم مس ماشي تجو وللتعيود له الحق خطر قبل يقشها سسبي تخلص يخدم ده وحدي تخير السلعة ده وحدي يخير يخدمني وحديين تفينا خدامس يعني ينصر صنع تص إلا يسد عاد نسوه مصغلان في حدود هذا يقل البرومبي يخدم أخدم ده وحدي وهنوني تريكن الإلكتريسيان يخدم ده وحدي وهنوني تلفقن خاطي كيف كيف خاطي المعنى أموني هذا عاد قاعد سوه من نغديقن خاطي مصح أيني لاني حرمت الإسلام أين الغبن عندما استغل يعني الجهل خطر للسن ان خطر للدله في الحسابات ان لا غير مع الحسابات اذا نذكر الحساب ومع الحسابات اذا نقطع لا يجوز هذا شرعا ونخدع لا يجوز هذا او ان الربح مشبوه ان حرام اذا تخزت تربح خدم دا وحدي خدم دا وحدي تجي للسومي تخصد تتعرض ودما تشتيني داس نبيت نشتاود لسوميك هادي شهادة غفشة شا خدمتش هادي شهادة غفشة أنا صارت شنو صنعت أهدوني مصح هادي عاد يعني ربح رنغ الصومت رنغ الهامش نربح بوسائل أخرى إلا فيها يعني مراوغة وفيها خروج عن الطريق فهذا لا يقبله الإسلام ولتقبل ربي سبحانه وتعالى يشنض الحرية لإسلام يشنض الحرية نسبان سنقيمتنا والحريته الحريته نعم مش لك هامش الربح مشي لك ذلك في التجارة تخزت تويد الفايد تغلب عقل دارتش تكلبد المواريد تتصفرد تكلبد لي سورس السلعة دا وحدي تويد السلعة ترخص ترني داس هامش الربح بصحتك دا وحدي تزنز قاعمة نسوم تقت والخدع إذن الإسلام لم يحرم علينا هامشا لم يفرض علينا هامشا معينا من الربح كل حد يخدم غفص القفزتس دو تغاريتينس دو دبرس دو مصح الحكم في الأخير هو السوق الحكم مجروا أين السوق بات ربي سبحانه وتعالى يكتب غفش يعني باش كتر بحد السوام أولين في ذلك الأسبوع في ذلك الشهر بصحتك ربي سبحانه وتعالى يرزقش بتدخ وطن لسوا من كذا نغ وتجمعت وتغزت الجمعة وتزن الجمعة غدا سنت صبرد معليش براسك مصح الاحتكارات كرمت الصنعة سلعتش يعني الأكل والشرب والدواء لشهور كذا بشك سجوم بشك أدي قدم وسنف قدم من سوق هذا حرام لا يجوز في الإسلام إذا الحلال بين مشان إن الرسول صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، فانفغ من هامش الربح. فالإسلام لم يحدد سقفا معينا من الربح، بل أدي ممكن أدي قرأ إلى أضعاف الأضعاف، أضعاف الأضعاف. يكتب ربي تصغير يكتمرت نقص صغير يكتكرصان كذا نقص المشينت بعد عامين نقص ثلاثة دوبلان نقص تريبلان على 10 خطرات. وش عليك ضربي وشش ضربي وشش صح. لا يجلس الخداع، لا يجلس الغش، لا يجلس التدليس، لا يجلس أسكرم. أن تكون صافيا بصحتك خاطئ. لا عاد نتقدنا نقريك شفتي دي سيغلب هامي قعم كيفاش الدوبلان. لا ضربي وشش دوبلان سوام تريبلان على 10 خطرات. وهو دلعب يروى في كتب السيرة أن الزبير بن عوام رضي الله عنه اشترى غابة ب1700 دينار. 1700 دينار، الله أعلم الدينار الوقت نيد منشت يعني منشت لقيمس. الدياس ممس عبد الله بن بتة بن الزبير يعني ممس أديس غابتني ب1000 درهم. خسرت سوى 1700 ل1000 منشت أضعاف جت الحساب ترقبهم يعني عشرات وعشرات المرات. جار وارد وبستزعلك. إذن الكوريولي خلاص ضربي سبحانه وتعالى يشس. أدي ممكن كذلك العكس، دي ممكن العكس الكورة دي والطلس ومد والطن يتصرموني في كل زمان وفي كل مكان. وتلك سنة الله في الكون. للحديث بقية نكمل إن شاء الله الضوابط الاثنين إلى إن شاء الله أنت لهسسا عند قيامنا بهذا الربح ليكون بإذن الله حلالا طيبا يبارك الله فيه. والحمد لله رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.